بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، ذكرنا فيما سبق أنه لابد بين يدي شرح هذا الكتاب من ثلاثة أصول أو ثلاث قواعد، كل قاعدة وكل أصل يعتبر إما أنه مطرد في باب العلم كله أو فيما يعينك في فهم هذه المسألة على جهة الخصوص، وهو ما يتعلق بالمسلم إذا وقع في الشرك الأكبر وكان جاهلا هل يعذر به بجهله أم لا. ذكرنا الأصل الأول وهو أصل مهم جدا مطرد في باب العلم كله، وهو ما يتعلق ببحث المسائل، لأن هذا كثيرا ما يقع الخلط فيه عند أهل العلم وعند طلبة العلم، ومن أراد أن يبحث مسألة ما حينئذ كيف يبحث. معلوم أن المراد هو إثبات الحكم الشرعي، ولا شك أن إثبات الحكم الشرعي إنما يكون باعتبار النظر في الوحيين، فإذا أراد أن ينظر في إثبات الحكم الشرعي في غير الوحيين فقد ضل. كذلك الحكم الشرعي مرده ومورده ومصدره الكتاب والسنة، وما دل عليه الكتاب والسنة من إجماع أو قياس صحيح، وما عدا ذلك فهو ضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذا مع كونه يسلم به كثير والكثير من المنتسبين للعلم كبارا وصغارا، فالأمر قديم جدا قديم فيما يتعلق بالمذاهب الأربعة وغيرها في باب المعتقد علميات وفي باب الفروع، ولكن العمل به عزيز جد عزيز. وفهمنا أن بحث المسألة أو صورة المسألة في من تصور حقيقة المسائل الشرعية، وليس المراد به أن كل ناظر أو باحث من عامي وشبهه أن ينظر في الكتاب والسنة. لماذا؟ لأنه ليست عنده أهلية النظر والاجتهاد، والذي يجوز له أن يقدم على الكتاب والسنة هو من تأهل، ومعروف كيفية التأهل والتأصيل عند أهل العلم. فإذا كان كذلك حينئذ وجب عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة، ولا يحل له أن يقلد أحدا البتة وينظر كما ذكرنا سابقا. ذكرنا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الأصل العظيم، وقول العظيم لأنه كما ذكرت أنه ينبني عليه العلم كله في باب العقائد وفي باب الفروع. الدين ما جاء به الشرع، الدين ما جاء به الشرع، فكل ما كان من الشرع فهو من الدين، وكل ما ليس من الشرع فليس من الدين. هذه قاعدة مطردة. فإذا نسبت الحكم الشرعي لابد من ذكر مستنده، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان ثم إجماع، إذا كان ثم قياس صحيح، وما عدا ذلك فليس ثم حجة البتة، إنما نرجع إلى براءة الأصلية. تضمنت الدروس السابقة أصولا مهمة نجملها فيما يأتي. أولا، الأصل في هذا الباب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه الآية يذكرها أهل العلم في البحث في هذه المسألة ابتداء، إن كان ثم آيات أخرى تدل على هذا المعنى، لكن لنصه جل وعلا في قوله فإن تنازعتم في شيء، هذا شيء نكرة في سياق الشرط، حينئذ نكون من صيغ العموم فيكون عاما، بمعنى أنه لا يخرج عنه شيء البتة، لا مسألة تتعلق بباب المعتقد ولا بباب الفروع، فكل مسألة وقع النزاع فيها فهي داخلة بقوله شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى من؟ الرسول، إلى الله والرسول، حينئذ كتاب والسنة وما دل عليه الكتاب والسنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن كثير كما مر، هذا أمر من الله عز وجل بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن هذا أصل عظيم ويتعلق بإيمان العبد. الأمر الثاني أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر، لقوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا لم تكونوا مؤمنين وردوه إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا نص واضح بيه لا يجوز العدول عنه البتة. فمن جعل مصدرا غير الكتاب والسنة دل النص على ماذا؟ على أنه ليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. إذا لم يكن مؤمنا بالله واليوم الآخر حينئذ ثبت نقيضه وهو الكفر، والأصل فيه الكفر الأكبر. إذن هذه الآية تدل على هذا المعنى. الثالث أن الله تعالى جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه، وهو داخل في مفهوم قوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني من لوازم الإيمان الرد إلى الكتاب والسنة، إذا انتفى الرد إلى الكتاب والسنة انتفى الإيمان، انتفى الإيمان. انتبه لي هذا الأمر، هذا خطير. الرابع: لو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان حكم ما تنازع فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه. لما ردنا إلى الكتاب والسنة ماذا يلزم من ذلك؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن الجواب الكافي والجواب الشافي إنما يكون في ماذا؟ في الكتاب والسنة. هل ثم مسألة يمكن أن نتنازع فيها ثم نردها إلى الكتاب والسنة ولا يكون ثم جواب؟ الجواب لا قطعا. هذا لماذا؟ لأنه من الممتنع عقلا وشرعا أن يردنا عند التنازع إلى ما لا يحصل الفصل به البتة. إذن نأخذ من هذا أن كل مسألة تنازع فيها الناس سواء كانت في باب العقائد أو في باب العمليات وردت الكتاب والسنة، بل وجب رده الكتاب والسنة، حينئذ الجواب الشافي لما يكون في الكتاب والسنة. إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع، لا يمكن أن يتصور ذلك البتة. خامس: حق على المجتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله تعالى ما وجد إلى ذلك سبيلا، لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه من الزلل. ولا شك أن أقوى الحجج الكتاب، لا شك أن أقوى الحجج الكتاب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإنما يؤخذ العلم من أعلى. ولا شك أن أعلى ما يتمسك به المتمسك هو الكتاب، وهذه ليت طلبة العلم يحفظونها: إنما يؤخذ العلم من أعلى. المراد به ماذا؟ أن يبدأ بالكتاب، أن يبدأ البحث به بالكتاب ثم السنة، ثم بعد ذلك ينظر فيه في الإجماع. إنما يؤخذ العلم من أعلى، من أعلى. السادس: الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يعتني به، لا أن يبحث عن أقوال فلان وفلان ولا عن أفعال فلان وفلان مهما عظم شأنه فيه في العلم، وإنما البحث يكون عن ماذا؟ ماذا أراد الله تعالى مني؟ أنا مكلف، أنا خلقت من أجل ماذا؟ أن أحقق عبودية الباري جل وعلا. وأنت عندك نظر وعندك أهلية النظر في الكتاب والسنة، حينئذ لا تعتني، لا يكون اهتمامك وعنايتك بأقوال فلان وفلان من الناس. لا شك أن التدرج في طلب العلم هذه مسألة أخرى، وليس بحثنا في طالب علم لم يتصور العلم، بحثنا في من تأهل ونظر في كلامها العلم، حينئذ ينظر في ماذا؟ يرجع إلى الأعلى، ويكون اهتمامه بما صح، أو يكون اهتمامه بمراد الله تعالى والوصول إليه. الذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه، ثم يشتغل بالتصديق بذلك إن كان من الأمور العلمية وإن كان من الأمور العملية، بذل وسعه الاجتهاد في امتثال ما أمر الله تعالى به والكف عما نهى عنه، وتكون همته مصروفة بالكلية إلى ذلك. هذا الأصل، يعني يكون الهم في البحث وطلب العلم هو الوقوف على مراد الله تعالى لا مراد فلان وفلان من أهل العلم، لأنك خلقت من أجل عبادة الباري جل وعلا، وأنزل عليك هذا الكتاب من أجل أن تمتثل ما فيه، إذن يكون غنية وكفاية عن غيره البتة، صحيح أم لا؟ إذا كان الأمر كذلك فوجب عليه أن ينظر في مراد الباري جل وعلا، ماذا أراد؟ أن تصل إلى حكم الله تعالى، لا إلى مذهب فلان وفلان، وتكون همته مصروفة بالكلية لذلك لا إلى غيره. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهكذا كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. هذا محل إجماع، الذي ينبغي أن يهتم به ماذا؟ أن يصل إلى حكم الله عز وجل. هذا الذي كان عليه صحابة قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك، وكذلك كان التابعون لهم بإحسان في طلب العلم النافع من الكتاب والسنة. سابع من الأمور التي تقررت من كلام العلم السابق: منهج الصحابة في تلقي الأحكام كما بينه الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه. لما جاء التابعون كتب عمر إلى شريح: اقضي بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله. إذن أولا بدأ بكتاب، ثم إن لم تجد في الكتاب حينئذ ننظر فيه في السنة. عرفنا أن أحكام الشريعة على مرتبتين، ليس مراده فيما يتعلق به ما احتاج إلى تخصيص أو احتاج إلى تقييد أو يكون ثم ناسخ في السنة على القول بأن ثم ناسخ في السنة، إنما أراد ما يكتفي ببيانه بالقرآن، يعني المحكمات الآيات المحكمة حينئذ تكون مقدمة. أما قول أقيم الصلاة لابد من تفسيرها بالسنة، كذلك آتوا الزكاة لابد من تفسير بماذا؟ بالسنة. إذا ما افتقر إلى السنة ليس مرادهم به بذلك، وكلام العلم مقرر في هذا الشأن. فالأصل أن يعتمد الكتاب، فإذا كانت الآيات دالة على مسألة وليس ثم استثناء في القرآن ثم جاء ما يشكل في السنة، حينئذ يرد التقديم والتأخير. هذا الذي ينبغي العناية به، بمعنى أنه لا يعترض على الكتاب بمشتبه السنة، وأما ما كان محكما في الكتاب وجاء تقييده في السنة لا شك أنه لابد أن يقيد به، هذا الذي عليه أهل العلم قاطبة. المهم هنا قال ماذا؟ اقضي بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله، فإن لم تجد فبما به قضى الصالحون قبله، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكذلك الإجماع. ولذلك في رواية: فبما أجمع عليه الناس. فقدم عمر الكتاب رضي الله تعالى عنه ثم السنة، وكذلك أثر عن ابن مسعود وأثر عن ابن عباس، وكذلك نقل عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين تقديم الكتاب أولا ثم السنة، ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الثالثة الإجماع، ولا يكون الإجماع مقدما في هذه المسائل على كتاب والسنة. الثامن: إن لم يجد في الكتاب، فالطالب قد لا يجد مطلوبه في السنة مع أنه فيها، وكذلك في القرآن قد لا يجد في القرآن مع أنه فيها، وكذلك قد لا يجد في السنة مع أنه فيه في السنة، بمعنى أن الكتاب والسنة قد اشتملا على جميع الأحكام الشرعية، لا يكاد أن يوجد مسألة في أي عصر من العصور ولو كانت مما يسمى بفقه النوازل حكمها موجود في الكتاب، علمه من علمه وجهله من جهل. فإن لم يجد في الكتاب وهو موجود لكنه لم يتوصل إليه، حينئذ له أن يعدل إلى السنة، وإن لم يجد في السنة وهو موجود في السنة حينئذ يعدل إلى إجماع أو قياس. إن لم يجد، فالطالب قد لا يجد مطلوبه في السنة مع أنه فيها، وكذلك في القرآن، فيجوز له إذا لم يجده في القرآن أن يطلبه في السنة. هذا تعبير ابن تيمية رحمه الله تعالى، يجوز له، يعني كأنه يرى رحمه الله تعالى أن الأصل الذي يجب أن يتمسك به هو النظر في الكتاب، فلا يجوز له أن يعدل إلى السنة، هكذا ظاهر كلامه، لا يجوز له أن يعدل إلى السنة مع إمكان الوصول إلى الحكم الشرعي فيه بالكتاب. وهذا شأن عظيم، لأنه إذا كان لا يجوز النظر في السنة الذي هو قول من؟ قول محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف أن يعدل إلى قول فلان وفلان من العلماء؟ هذا يدل على أن الشأن خطير. ولذلك من عدل إلى ذلك حينئذ دخل بقول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني المسألة مسألة إيمان وكفر، لأن المسألة هنا متعلقة بماذا؟ مسألة تحاكم، تحاكم إلى الشرع. فالعبد يجب أن يعتقد وينقاد ويقبل بماذا؟ بحكم شرعي جملة وتفصيلا، بمعنى أنه لا يلتفت إلى شيء سوى الكتاب والسنة، فإن التفت قد وقع خلل عنده في مسألة التحاكم وحكم بغير ما أنزل الله، معلوم الأصل في التحاكم والأصل في الحكم بغير ما أنزله الكفر الأكبر، هذا هو الأصل. قال: وإذا كان في السنة لم يكن ما في السنة معارضا لما في القرآن، وكذلك الإجماع الصحيح لا يعارض كتابا ولا سنة. لا شك أن الدين وحي، والوحي إنما هو من عند الله تعالى. إذا لا يمكن إذا تقرر ذلك أن يكون ثم تعارض بين الكتاب والسنة أو بين الإجماع والكتاب والسنة، يعني لا يوجد حكم شرعي يدل عليه الكتاب دلالة واضحة بينة ثم يأتي إجماع مخالف لذلك، هذا محال. نستدل إذا وجد نستدل بالكتاب على أن هذا الإجماع باطل، إجماع باطل لا شك بذلك. ولذلك من ادعى الإجماع على أن السلف كانوا يعذرون المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر لو معذور بالجهل، يقول هذا إجماع باطل، هذا إجماع باطل نقطع بذلك. لماذا؟ القرآن من أوله إلى آخره يدل على أنه مشرك ليس بمسلم، حينئذ كيف يأتي إجماع؟ من أين جاء الإجماع؟ أثبت لنا هذا الإجماع، وإلا يعتبر من الخرافات. التاسع: إذا ثبت حكم الله تعالى بدلالة الوحيين فلا يحل لأحد الاعتراض بفرض أمور تفضي إلى معارضة الشرع. إذا ثبت الحكم الشرعي بدلالة الوحيين لا يجوز لأحد، لا يحل لأحد، يحرم أن يعترض على الحكم الشرعي بفرض أمور قد تقع وقد لا تقع. تقول له هذا كذا، يقول طيب لو حصل كذا، لو كان كذا، قل هذه لو تجعلها في رأسك. لا يعترض على الكتاب والسنة بفرض أمور لا تقع، إذا وقعت فينظر فيها حينئذ في دلالة الكتاب والسنة. فإن التفقه في الدين والسؤال عن العلم إنما يحمد إذا كان للعمل، الذي تعمل به تسأل عنه، والذي لن تعمل به لن تسأل، ولو جاء في الذهن ولو جاء فيه بالذهن. فإذا تقررت المسائل الشرعية وقال قال الله تعالى كذا دل على كذا، إذن لا تقل لماذا كذا، وإذا حصل كذا، وإذا نزل أمر كذا إلى آخره مما يعترض به الناس على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن التفقه في الدين وطلب العلم إنما يكون ماذا؟ يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال. فلا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب. نعم قد تأتي آية ناسخة وآية منسوخة فتعارض حينئذ بين آيتين باعتبار ماذا؟ باعتبار أن هذه منسوخة وهذا ناسخ، هذا يعتبر نوعا من التعارض. كذلك تأتي آية عامة ويأتي مخصص في موضع آخر، قد حصل تعارض في الجزء الذي أخرج به النص الخاص، حينئذ تقدم الخاص على العام، تقدم المقيد على عارضت آية بآية لا إشكال فيه، وهذا التعارض ليس لذاته وإنما في فهمك، وحينئذ تكون النتيجة بتقديم الخاص على العام وتقديم المقيد على المطلق وهكذا، وتقديم الناسخ على المنسوخ، فيعارض حينئذ آية بآية ولا إشكال. أما المعارضة بآراء وأهواء حينئذ نقول هذه مردودة على صاحبها. فلا يجوز أن يعارض كتاب الله بغير كتاب الله، لا بفعل أحد ولا أمره ولا دولة ولا سياسة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يحل لأحد أن يعترض على كلام الله عز وجل بفعل أحد البتة مهما كان، ولو كان من الصحابة ولو كان من الصحابة، فمن دونه من باب أو لو أحرى. ولا يقال الفتوى على كذا والمذهب كذا وقول فلان كذا والدولة سارت على كذا والسياسة تقتضي كذا، قل هذا كله من النظر في غير شرع الله عز وجل الذي الأصل فيه أنه من الحكم بالطاغوت. هذا الأصل، إما كتاب وإما إما كتاب وسنة، إما شرع وإما طاغوت، كل من عدل عن الكتاب والسنة فقد عدل الحكم بالطاغوت، هذا الأصل الذي دل عليه كتاب الله تعالى. قال ابن تيمية: ولكن يجوز أن يكون في آيات الله ناسخ ومنسوخ فيعارض منسوخه بناسقه. إذن المعارضة لا تكون بالآراء والأهواء، ولا تكون بإحداث صور لم تقع ثم يعترض بها على الحكم الشرعي. لا يعارض الكتاب والسنة بماذا؟ بفتوى أو بأمر أو برأي أو بمذهب أو بسياسة أو دولة أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن هذا كله يعتبر من الخروج عن مقتضى الكتاب والسنة. العاشر: قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعى لقول أحد من الناس كائنا من كان. هذا ما أجمل أن يطلق، لكنه عند العمل هذا الذي يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترويض، يحتاج إلى ملكة. الإنسان طالب العلم لا يبالي بقول أحد البتة، وليس المراد به أن يقبح أهل العلم أن يتجاوز في الأدب، لا، المراد به أنه لا يعمل ولا يلتفت إلى قول أحد كائن من كان إذا وجد النص الشرعي، بل يبدأ في البحث يكون بالنص الشرعي، يبحث عن مراد الله عز وجل. وأما البحث عن مرادات الناس هذا لست مكلفا به البتة، لست مكلفا به البتة، إنما تنظر في فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكل ما يتعلق بباب المعتقد، وهذا الذي نعنيه إطلاقا في هذا المقام، كل ما يتعلق بباب المعتقد فالصحابة قد تكلموا به، وإذا لم ينقل كلام عنهم فظاهر القرآن هو المعتمد، فيكون إجماعا على أن ظاهر القرآن هو المراد، وهذا أعلى درجات الإجماع فيما يتعلق بما يثبته أهل العلم، وإلا لا إجماع سواهم البتة. يعني لا يتصور إجماع إلا في مثل هذه المسائل، إما أن يتكلم صحابي ويسكت الآخرون ينتشر فصار إجماعا سكوتيا وهو حجة، وأكثر إجماعات الصحابة على هذا النمط، وإما أنه لا ينقل حرف واحد عنهم، لكن ظاهر القرآن يدل على ماذا؟ إما نص إما ظاهر. حينئذ نقول ظاهر القرآن هو الذي قد عمل وفهمه الصحابة رضي الله تعالى، فنحكيه إجماعا، نحكيه إجماعا، فالإجماع له طريقا، ما عدا ذلك لا يمكن التصور إجماع البتة. وإذا ادعى مدع بأن الصحابة قد تكلموا في مسألة على جهة الخصوص، كل واحد منهم تكلم بالحكم الشرعي، يعني نطق بالحكم الشرعي، هيهات هيهات أن يثبت إجماعا واحدا بهذه الصورة، لن يوجد البتة. حينئذ إذا أثبتنا الإجماع على أنه حجة شرعية، وكذلك دلت النصوص على أن الإجماع حجة شرعية، لكن بعد الكتاب والسنة، حينئذ الإجماع كيف يتصور؟ كيف ينقل؟ لابد أن يكون ثم اتفاق، لأنه لا يكون إجماع إلا باتفاق. كيف اتفق الصحابة؟ ليس إلا أحد أمرين، إما أن يتكلم واحد منهم ويسكت الآخرون وينتشر قوله، فنقول ماذا؟ لو كان قوله باطلا لتكلم بعض الصحابة في إنكار هذا القول، لأنه لا يجوز أن يخلو ذاك العصر عن قائل بالحق. هذه صورة للإجماع. ثانية، لا ينقل حرف واحد، لكن ظاهر النصوص تدل على ماذا؟ على أمر ما، حينئذ نحكيه إجماع، إذ لو كان ظاهر النص غير مراد لتكلم واحد من الصحابة. لما لم يتكلم واحد من الصحابة علمنا ماذا؟ أنهم قد فهموا أن الظاهر هو المراد، فنحكيه إجماع، ما عدا ذلك لا يتصور إجماع البتة. ومن يظن من طلبة العلم أنه إذا تكلم في الإجماع السكوتي عند الأصوليين يحكون خلافا، هل هو حجة أو ليس بحجة، هل هو إجماع أو ليس بإجماع، في ثلاثة أقوال مرت معنا، يظن أنه إذا طعن في هذا قد سلم الإجماع، وهو مخطئ. لماذا؟ لأنه إذا طعن في الإجماع السكوتي حينئذ يقول له ما هو الإجماع إذا كنت تثبت الإجماع؟ إذا كان ينكر الإجماع لا أشكال فيه، مسألة أخرى، لكن إذا كان يثبت الإجماع أن ثم دليلا شرعيا اسمه إجماع، حينئذ ما صورة هذا الإجماع؟ اتفاق، لابد أن يكون اتفاق، وإلا حصل عنده خلل. ولذلك اتفق أهل الأصول على رد قول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عدم اعتبار الواحد والاثنين في مخالفة الأكثر، يعني يعدوا إجماعا ولو خالف واحد أو اثنان، لكن بقي ماذا؟ بقي أن يقال له إذا طعنت في الإجماع السكوتي صور لنا الإجماع عند الصحابة، لا يمكن أن يأتي بحرف واحد البتة. فانتبه لي لهذا. إذن إذا أجمع المسلمون على حكم شرعي لا يحل لأحد أن يترك هذه، أو أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها، يعني يتركها لقول أحد كائنا من كان، لكن لابد أن ترجع إلى إثبات هذه السنة. وقال أبو عمر بن عبد البر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، هذا إجماع آخر، بمعنى أن المقلد الذي يأخذ قول غيره دون نظر في مستنده هذا ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم، فالمقلدة ليسوا علماء، وإذا كانوا ليسوا علماء حينئذ الأصل عدم جواز أخذ العلم عنهم وعدم جواز سؤالهم، إلا في الضرورات فيما إذا كان ثم أخ، لكن هذا هو الأصل المطلق. فاسألوا من أهل الذكر، أهل الذكر يعني أصحاب الذكر، علماء، إذا لم يكونوا علماء فهم مقلدون، يعني عوام، لا فرق بينهم البتة، ولو أحسن أن ينظر في كلام أهل العلم. حينئذ نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. قسم الناس إلى قسمين لثالث لهما، عالم وجاهل، ويدخل المثقف والمفكر الإسلامي أين؟ في الجاهل. إذا هو جاهل لا يحل له أن يتكلم، فالذين الآن يتبجحون بمفكر إسلامي إلى آخره، ما أضاع الدنيا اليوم إلا هؤلاء المفسدون في الأرض. قال رحمه الله تعالى أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله، معرفة الحق بدليله، حينئذ معرفة الحق مقرونة بالدليل، والدليل لا يكون إلا وحيا. إذن إذا لم يكن ثم دليل فليس هو بعلم. العلم معرفة الحق بدليله. إذن متى يكون حقا؟ متى نعرف أنه حق أو ليس بحق؟ نعرف بماذا؟ بالنظر فيه في الدليل. إذا لم يكن فحينئذ ليس إلا الضلال. قال ابن القيم هذا كما قال أبو عمر: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد، هو تقليد، وأصل التقليد كما سيأتي التحريم. 11 أن التقليد إنما يباح للمضطر كالميتة، يباح للمضطر يعني الذي لا يكون أهلا للنظر في الكتاب والسنة، حينئذ ضرورة الأصل التحريم، كذلك ضرورة محرمات محظورات تباح لي للضرورة، يعني ضرورة يباح له أن يقلد، فإذا لم يكن ثم ضرورة لا يجوز له أن يقلد، فيكون آثما، يكون آثما. قال: إن التقليد إنما يباح للمضطر، وأما من عدل عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد فهو كمن عدل إلى الميتة مع قدرته على المذكة، ويجوز له أن يعدل، يجوز أو لا يجوز؟ هذه ميتة وهذه مذكاة، فترك المذكاة فذهب إلى الميتة، آثم؟ آثم. إذن لو كان يتمكن من النظر في كتاب وسنة لكنه ترك، قال أنا حنبلي فقلد الحنابلة، أنا مالكي فقلد المالكي، وهكذا، يأثم؟ نعم يكون آثما، يكون آثما لو كان من العلم. ها، لو كان من العلم، لو كان من العلم. الذنب لا يختص بمن هما دون العلم، بل يكون ماذا؟ ولو كان من العلم. ولذلك الكفر والفسق والظلم هذا يشمل جميع الناس إلا المعصوم الأنبياء، ومن عداهم في الأصل له ماذا؟ أنه يشمله. والعالم قد يكفر، يرتد عن الإسلام، يكفر أو لا يكفر؟ قد يكفر، قد يفسق، قد يكون من الظالمين، كذلك عامة الناس. إذن هذه أحكام شرعية ليست خاصة بالعوام، إنما هي عامة، ولا يستبعد إنسان أن يكون ماذا؟ أن يرتد عالم. قال: فإن الأصل ألا يقبل أو يقبل قول الغير إلا بدليل، إلا عند الضرورة. 12 لم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة، والسنة على الإجماع، وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة. قال الشافعي رحمه الله تعالى: العلم طبقات، أولى الكتاب والسنة الثابتة، ثم الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة، فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 13 العلم عند السلف ما كان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ غير منسوخ، وما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا معارض له، وما جاء عن الألباء من الصحابة ما اتفقوا عليه، فإذا اختلفوا لم يخرج من اختلافهم، فإذا خفي ذلك ولم يفهم فعن التابعين، فإذا لم يوجد عن التابعين فعن أئمة الهدى من أتباعهم، فهذا طريق أهل العلم وأئمة الدين. كتاب والسنة هذا الأصل، ثم ينظر فيه في الإجماع، ثم ينظر إجماع الصحابة، ثم إذا اختلفوا حينئذ إن تمكن أن ينظر في الراجح، وإلا إذا لم يتمكن له أن يعدل إلى أقوال التابعين ثم إلى أئمة الدين على تدرج. هذا هو العلم عند السلف. 14 إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، هذا ليس من أهل العلم، هؤلاء لا يجوز لهم أن يتكلموا في دين الله تعالى، لا يحل لهم. إذا علمت أن هذا مقلد ومتعصب لشيخه الأصل أنك لا تأخذ عنه ولا يجوز سؤال، هذا الأصل. وإذا كان كذلك فحينئذ يكون آثما، لأن من تكلم في الشرع دون دراية فالأصل أنه قائل على الله تعالى بلا علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا ليس له به علم، صحيح؟ وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فهؤلاء لا يجوز لهم أن يتكلموا في دين الله تعالى، دلالة النصوص على تحريم الإفتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص به بالقبول. 15 من التقليد ما هو محرم كما قال ابن القيم، أنواعه 3، أحدها الإعراض عما أنزل الله وعدم التفات إليه اكتفاء بتقليد الآباء، أعرض على الكتاب والسنة، لم يلتفت كتاب السنة إنما نظر في أقوال الرجال. الثاني تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله، وهذا كما ذكرنا سابقا قد عج فيه الناس الآن، يأخذ من شخص لا يعرفه أصلا، هذا من العلم مجرد أنه لبس بشتا أو ظهر في فضائية سأله قل هذا آثم، هذا لا يجوز له أن يقلده. لماذا؟ لأن الظهور هذا لا يدل على العلم، صحيح، والبشت هذا لا يدل على العلم. كيف يدل على العلم؟ هو معرفة الحق بدليله، لابد أن ينطق يتكلم يقول هذا قال الله تعالى ويشهد له العلم به بذلك، أما مجرد ظهوره إلى آخره أو إجازات أو شهادات هذه كلها لا تدل على العلم. فإذا أخذ الناس بذلك فهم آثمون، أهم آثمون ولا شك. ثالث التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل على خلاف قول المقلد، هذه الأنواع الثلاثة كلها مذمومة في الكتاب والسنة، وما أكثر الآيات الواردة في ذم ذلك. سادس عشر أن العالم قد يزل ولا بد، لأنه ليس بمعصوم، قد يقع ماذا؟ في زلة، وليس المراد هنا أن يأخذ بقول مرجوح، وإنما المراد بالزلة أن يبتعد عن الحق، إما أن يقول قولا يكون كفرا أو يكون شركا أو يكون ضلالة أو بدعة، أو يقول بقول الجهم مثلا في مسألة أو بقول المعتزل نحو ذلك، هذا المراد به بالزلة. وإلا ما بقي، لو كان المراد به بزلة العالم الأقوال المرجوحة التي يتبناها بعض أهل العلم لما بقي عالم إلا وعنده عشرات بل مئات الزلات، وليس هذا مراد أهل العلم، وإنما المراد أنه يقول قولا فاحشا كما عبر بعضهم، يكون بعيدا عن الحق، حينئذ نقول هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر من الزلات. وهذا نمثل له بالعصر الحادث الآن، من يقول بأن تحكيم غير شرع الله عز وجل كفر دون كفر، وهذه زلة عظيمة قد قال بها بعض أهل العلم الكبار، لكن لا يقلدون في ذلك وتحفظ مكانتهم، لكن لا يتبع، ويبين أن هذه زلة، ويبين أن هذا في أصله قول كفر، لكنه لا يكفر كل من قال كفر مثل هذه المسائل، نقول هذه زلة وهذا قول قبيح فاحش، لكن إذا ظهر أنه من أهل العلم وقصده حسن لا يكفر، وإذا علمنا أنه صاحب هوى وهذا هو الكثير الغالب فهم كفار يلحقون بماذا؟ بطواغيت نحو ذلك، لأن هذا يعتبر من المعلوم من الدين بالضرورة، تحكيم غير شرع الله عز وجل أنه كفر أكبر، هذا لا خلاف فيه بين السلف، القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على ذلك. إذن من عدل عن الشرع وحكم هذه القوانين الوضعية فهو كافر مرتد عن الإسلام، وإذا قال لا يكفر حينئذ لم يكفر ما كفر الله تعالى من سبع سماء، ما حكمه؟ ننظر فيه بهذا الاعتبار، هل ثم شبهة عنده تمسك بها إلى آخره؟ فإن علمنا حسن قصده وأنه من أهل العلم والزهد ونحو ذلك وليس له مطالب عند هؤلاء الطواغيت، حينئذ لا نكفره ونعتبره قولا باطلا، وأما من عداه فالأصل لا يلحق به بأصحابه، هذا الأصل. إذن الزلة المراد بها ماذا؟ قول قبيح جدا ابتعد فيه عن الحق، وليس المراد به أنه أخذ به بقول مرجوح. وكذلك مسألة العذر بالجهل، إذا أعذر هؤلاء المشركين إذا كان من أهل العلم حينئذ كالمسألة السابقة، وإلا في الأصل أنه يكفر، لأنه ما كفر من كفر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العالم قد يزل ولا بد، إذ ليس بمعصوم، فلا يجوز قبول كل ما يقوله العالم، جميع ما يقوله ويفعله هذا يتبع، قل هذا جعلته ماذا؟ ها جعلته رسولا، لأن الذي يقبل كل قول من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، أنت بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن الذي يقبل مطلقا دون تفصيل ودون اعتراض ودون مناقشة ودون سؤال وبحث من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جئت لعالم ما قديما أو حديثا ولو صحابيا وجعلت قوله حاكما على جميع الشرع، حينئذ جعلته ماذا؟ جعلته نبيا، هذا اعتبر شركا فيه، اعتبر شركا فيه في الطاعة. قال هنا فهذا الذي ذمه كل عالم على وجه الأرض وحرموه وذموا أهله وهو أصل بلاء المقلدين وفتنتهم، فإذا عرف أنها زلة لم يجز له أن يتبعه فيها باتفاق المسلمين، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، علمت أن هذا القول باطن حينئذ يجب أن تعتقد بطلانه، هذا أولا، ثانيا يجب عليك ألا تتبع هذا العالم في زلته، فإن اتبعته لهوى حينئذ قد لا يكفر هو لكن تكفر أنت، صحيح؟ ليس بلازم كلما بعض الناس هكذا إذا أراد أن يلزمك. يقول إذن يلزمك إذا قلت بأن تحكيم غير الشريعة كفر أن تكفر فلان وفلان. قل لا لا يلزم أكفرك أنت وذاك لا لا أكفره، لا يلزم، ليس بلازمين. لماذا؟ لأننا علمنا أنه قد تكون ثم شبهة عند العالم وقد يكون حسن القصد، حينئذ يكون ذلك عذرا، وهذا أهل العلم جروا على ذلك. لكن أنت ما ظهر منك ذلك ولست من أهل العلم أصلا، من أجاز لك أن تقلد؟ لابد من الرجوع إلى كتاب والسنة. فإذا كان كذلك ليس بلازم أنك إذا كفرت شخصا ماذا؟ أن تكفر من قلده. قل ليس بلازم البتة، فإنه اتباع للخطأ على عمد، ومن لم يعرف أنها زلة فهو أعذر منه، وكلاهما مفرط. يعني حتى لو لم يعرف أنها زلة فاتبعه هذا يعتبر مفرطا، لأنه ما رجع إلى الأصل. الأصل ما هو؟ الكتاب والسنة، وأن يبحث في الكتاب والسنة، لا أن يبحث في أقوال فلان وفلان من الرجال. ولذلك نص ابن القيم رحمه الله تعالى على أن جعل رجل واحد مرجعا للأمة في معرفة الحلال والحرام هذا يعتبر من البدع، يعني المفتي عام كما يقال الآن، هذا يعتبر من البدع. إلزام الناس بقول المفتي العام أنه لا يجوز الخروج عنه، قل هذا يعتبر من البدع، يعتبر من البدع. 17، لا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لقول إلا لكتاب الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يعني محرم أو لا؟ تبروا محرما. والى وعاد على قول فلان، مذهب حنيفة، مالك، الشافعي إلى آخره، وفي العصر الحاضر هيئة كبار العلماء، اللجنة الدائمة، فلان وفلان. قل هذا يعتبر من الذين فرقوا دينه، ولا والبراء يكون على أي شيء، على الحق كتاب والسنة، وما عدا ذلك يؤخذ من قوله ويترك، بمعنى أنك قد ترد قولا ولو كنت تجله من العلم كذلك. لماذا؟ لأنه ليس كل قوله يعتبر صوابا. فإذا علمت بأنه ليس بمعصوم، معناه ماذا؟ إذا قلت معصوم أو ليس بمعصوم، ما الذي ينبني عليه؟ معصوم بمعنى أنه لا يخطئ، لا يقع في قوله خطأ البتة، ولا يفعل ما هو خطأ، يعني لا يخالف الحق البتة، هذا معصوم. ولذلك الأنبياء معصومون عن الشرك، معصومون عن الكبائر إلى آخره، وفي الصغائر خلاف. لكن من سوى الأنبياء والمرسلين معصومون أو لا؟ بالإجماع ليسوا بمعصوم. إذن قد يقع في أقوالهم ما هو مخالف للشرع، هذه قاعدة لا شك. فكل عالم لابد أن يقع في أقواله ما هو مخالف للشرع، ويفعل ما هو مخالف للشرع. فإذا كنت تتبع العالم مطلقا في كل قوله اتبعته في ماذا؟ فيما خالف فيه الشرع، وهذا خطأ كبير، خلل. ولذلك يؤخذ من العالم ويترك، وكل عالم لابد من ماذا؟ الرد عليه إذا أخطأ، هذا الأصل، الرد هذا من أصول الدين. قال شيخ الإسلام: فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولا شك أن تفريق الدين هذا يعتبر من الكبائر. 18، إذا تفقه الرجل وتعدى بطريقة قوم من المؤمنين كاتباع الأئمة الأربعة أو غيرهم، فليس له أن يجعل قدوتهم وأصحابه هم العيار. يعني الميزان هو ما وافق مذهب حنيفة، أو الميزان ما وافق الحنابلة، أو الميزان ما وافق قول فلان، فيجعل فلانا ميزانا لمعرفة الحق من الباطل، فما وافق قوله فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل. هذا إن كان صاحب هوى كفر تدعى الإسلام، لأنه قال فيما سبق: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا لم يحكم شرع الله، لم يجعل الحكم هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، إنما جعل الهوى، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون مشركا. قال شيخ الإسلام: فيوالي من وافقه ويعادي من خالفه، وليس لأحد أن يدعو إلى مقالة أو يعتقدها لكونها قول أصحابه أو يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله. يعني حتى المسائل التي وافق فيها العالم الحق، فعينئذ تقول هذا العالم أو هذا المذهب قوله حق موافق الكتاب والسنة، لكن يكون نصرك وولاؤك لقول فلان؟ قل لا، وإنما يكون الولاء لكونه وافق الحق، لكونه وافق الكتاب والسنة، لا لذاته. يعني النظر في كلام المذاهب أو أرباب المذاهب أو أقوال العلماء وكان صوابا لا لذواتهم، وإنما لكونهم قد وافقوا الحق، حينئذ تكون المناصرة والمناجزة للكتاب والسنة. ولذلك قال: لأجل ولا يناجز عليها، بل لأجل أنها مما أمر الله به ورسوله أو أخبر الله به ورسوله، لكون ذلك طاعة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. 19، لا يخلو أمر الباحث والناظر من أمرين: الأول أن يكون مجتهدا أو مقلدا، إما مجتهد وإما مقلد. فالمجتهد ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة، هكذا قال شيخ الإسلام، ينظر في تصانيف المتقدمين من القرون الثلاثة ثم يرجح ما ينبغي ترجيحه على حسب القواعد والأصول المقررة عند أهل العلم. الثاني المقلد، يقلد السلف يعني القرون الثلاثة، هذا من شيخ الإسلام رحمه تعالى في غاية الإنصاف والعدل. حينئذ القرون الثلاثة المفضلة: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه تزكية نبوية، تزكية نبوية لأي شيء؟ لما عليه ذلك أو تلك القرون الثلاثة من العلم والدين والعمل الصالح. حينئذ هذه تزكية من بعده لم تأتي تزكية لهم، صح أم لا؟ القرن الرابع هذا مشكوك فيه، والصواب أنه ليس بثابت. حينئذ من زكاه النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى للمجتهد أن ينظر في كلامهم، فإن اختلفوا رجح ما ينبغي ترجيحه. المقلد إن أراد أن يقلد فيقلد أصحاب القرون الثلاثة، صحيح أو لا؟ إذن من بعدهم لا يقلد أحدا ولا ينظر في كتبهم إلا لكونها توصل إلى فهم ما سبق، هذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال الثاني المقلد يقلد السلف: إذ القرون المقدمة أفضل مما بعدها العشرون، هذا شأنه كل ما سبق، شأن أهل العلم الذين تحققت فيهم أهلية النظر في الوحيين. وأما العوام وأشباه العوام، عوام وأشباه، من أشباه العوام؟ الذي في ظاهره أنه من أهل العلم لكنه في الباطن عامي، الذي يظن أنه من أهل العلم وينتفخ بما عنده من شهادات أو نحوها وهو أجهل الجاهلين، حينئذ هذا يعتبر من أشباه العوام، فلا يجوز لهم الاجتهاد بالإجماع، بالإجماع لا خلاف بين أهل العلم أن من لم يكن عنده أهلية النظر في الأدلة كتابا وسنة أنه لا يجوز له أن يجتهد. بمعنى ماذا لا يجوز له أن يجتهد؟ أن ينظر بكتاب السنة ابتداء، أو أن يأتي بقول أبي حنيفة ومالك والشافعي ثم يقول الراجح قول كذا وإلى آخره، قل لا يجوز لك، أنت داخل في قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر، صحيح؟ لأنه يجب أن يسعى، يجب أن يسعى، لأنه لا يحل له أن يجتهد ابتداء، وهذا لا خلاف فيه بين العلم كما ذكرت سابقا، بخلاف ما عليه شأن فيه في العصر. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان إمساكه أولى به، هذا في زمانه رحمه الله تعالى، فكيف بزماننا هذا الذي كثر فيه أهل العلم، لكن كثر أهل العلم باعتبار الظاهر. وقد تكلم في العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله تعالى. وذكر كذلك فيما ذكر أنه لو أصاب الحق ها فهو آثم، فهو مخطئ، يعني لو لم يكن أهلا للاجتهاد ثم قال أنا أريد أن أجتهد فاجتهد فأصابه، أصاب الحق، حينئذ ماذا؟ يأثم؟ يأثم ولا يأثم؟ يأثم، ولو أصاب الحق ولو أصابه. إذن ليس كل من تكلم وسمعت وقد أصاب الحق يكون من أهل العلم، هذا لازم لك، ليس كل من تكلم في العلم فأصاب تستدل به ماذا؟ على أنه من أهل العلم، لأنه قد يعتكف على كتاب أو كتابين ها ويضبط ما فيهما ثم بعد ذلك يتكلم، حينئذ تظن أنه وافق الحق، وافق الحق. لا سيما الذين ينظرون في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو ينقلون منه أو كلام ابن القيم، حينئذ الأدلة فيها كثيرة وكذلك الأصول والقواعد، فيظن الظان أنه يردد كلام ابن تيمية أنه يفهمه. وليس كل كذلك من تكلم بعلم يعني بكلام هو منسوب للعلم يكون فاهما لهذا الكلام، لا يلزم، ليس بلازم. ولذلك الحكم على الشخص هل هو من العلم أو لا حكم عزيز يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى ملكة. ليس كل من تكلم في العلم وسمعته أتى بأقوال العلم لأنه من أهل العلم، هذا أولا. ثانيا ليس كل من أصابه الحق يكون من أهل العلم، ولذلك يحصل لبس عند الناظر أو عند طلاب العلم وأشباه طلاب العلم أنه قد يحكم على شخص لأنه من أهل العلم وليس الأمر كذلك. وكم سمعت من ثناء على بعض العوام على أنه من كبار العلم، وهذا باطل لأنه يلتبس عليه، لكن قد لا نبين له ذلك لأنه لا يتصور، لأن الدرك أن هذا يفهم ما يقول أو لا يفهم هذا ليس من الأمور التي تظهر لي الكثير. ولذلك مرة كلام الخطيب بغدادي في الفقيه والمتفقه أن وهذا مما فتن به الناس الآن، صار الحكم أو الناس أي قد يظن أنه من أهل العلم إذا كلما كبر المكتبة زاد علما، يظن هكذا بعض الناس، كلما زادت الكتب زاد علما دون نظر هل استفاد من الكتب أو لا. ولذلك يتبجح البعض بكثرة المطبوعات والطباعة وطبعة فلانية وطبعة كذا أو المخطوطات نحو ذلك، مخطوطة برلين، هو ما أجاد المطبوع فضل العلم أن ينظر فيه في المخطوطات. هذا من الأمور الهاكم التكاثر يدخل فيه مثل هذه المسائل، يعني التكاثر بجمع الكتب والتكاثر بجمع المخطوطات هذه ليست في نفسها علما، يعني كثرة الكتب لا تدل على العلم، كما أن قلة الكتب لا تدل على عدم العلم، وإنما الضابط ما هو؟ ضابط ما هو؟ ها، قلة الكتب لا تدل على عدم العلم وكثرة الكتب لا تدل على العلم، الضابط ما هو؟ هو أن تقرأ الكتاب، أن تتعلم، أن تقرأ، أن تفهم فهما صحيحا، أن تقرأ العلم على أهل العلم، هذا الأصل، هذا الضابط. قد يكون عندك في كل فن لا يزيد عن 20 كتاب تصير عالم من أعلم أهل الأرض لكونك قد استوعبت ما في هذه الكتب، قد يكون عندك تفسير ابن جرير وابن كثير فقط وليس عندك آخر، هل تكون من المفسرين؟ نعم ممكن تكون مفسرين، متى؟ إذا هضمت ما في هذين الكتابين. وقد يكون عندك 100 تفسير ولم تنظر فيها، ماذا استفدت؟ لا شيء. إذن كثرة الكتب لا تدل على العلم وقلة الكتب لا تدل على عدم العلم، بل قد يكون من أعلم أهل الأرض. ولذلك كثيرا ما وجدت من مشايخ لا سيما الذين هم ليسوا من أهل البلد مكتباتهم صغيرة جدا، يعني ليست بالذي يتصور عند كثير من صغار طلبة العلم، صار طلبة العلم الآن قد غرفة واحدة لا تسع المكتبة ويحتاج إلى غرفة ثانية وثالثة، وجدت بعضهم لا يتجاوز جدارا واحد لكنه من الراسخين في العلم، لأنه يدري ما في هذه الكتب، يفهم هذه الكتب على قدر فهمه. ولذلك روى خطيب البغدادي الفقيه المتفقه وقيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع كتبا كثيرة، فتنة قديمة بالكتب، فقال هل فهم على قدر كتبه؟ قيل لا، قال فما صنع شيئا، ما تصنع البهيمة بالعلم، يعني سوى بين من عنده ها مكتبة كبيرة عظيمة جدا لكنه لا يفهم لا يستوعب، فهمه على قدره، يحتاج إلى كتاب أو كتيب وكتيبين. حينئذ نقول هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يتدرج حتى يكون أهلا للنظر في هذه الكتب. لكن لو جمع كتبا كثيرة ولم ينظر فيها، ما تصنع البهيمة بالعلم؟ بل البهيمة قد تستفيد لأن قد تأكل الورق، لكنه لا يستفيد. لو حبست بهيمة في مكتبة صحيح؟ قد تأكل الله يستر. وقال رجل لرجل كتب ولا يعلم شيئا من الله يستر ولا يعلم شيئا مما كتب، ما لك من كتبك إلا فضل تعبك وطول أراقك وتسويد ورقك. قلت، قال الخطيب رحمه الله تعالى، وهذه حال من اقتصر على النقل لكتابه من غير إنعام النظر فيه والتفكير فيه. إذن هذه من الفتن التي الآن انتشرت بين طلبة العلم، يظن أن جمع الكتب يعتبر ماذا؟ دليلا على علم. لا، ليس الأمر كذلك، بل جمع الكتب والنظر هذه تشتت الطالب أكثر، إنما قد يستفيد طالب العلم ليس في بحث المسائل، وإنما قد يستفيد إذا أراد أن يصنف، حينئذ لابد أن يطلع على جميع ما كتب، من باب ماذا؟ من باب أن يكون تصنيفه متقنا. أما في باب التأصيل العلمي فلا يحتاج، ولذلك قد تكتفي ببعض الكتب في النحو عن عشرات الكتب، لا تشتري، لا تحتاج أن تشتري كل كتاب في النحو أو في الأصول أو في الحديث أو في الفقه، لا، لست بحاجة، وإنما تعتني بمن يقرأ لهم من، وتعتني بالكتب القديمة، وتعتني بالكتب التي اشتهرت عند أهل العلم. أما الكتب الشواذ والكتب التي لا يعرف أصحابها إلى آخره فليس جمعها، بل لو تصدقت بالمال، دائما نقول بعض طلبة العلم لو تصدق بالمال الذي اشترى به بعض الكتب لكان أولى من كتاب يأتي به ثم يبقى عنده في الرف سنة وسنة، بل قد يموت وما نظر فيه، ما الفائدة من شراء الكتاب؟ لا فائدة منه. إذن ليس شراء الكتب يعتبر ماذا؟ دليلا على العلم. قال النووي رحمه الله تعالى في جملة تتعلق به مسائل مهمة في هذا الباب، لأننا نعاني في هذا الزمن من كثرة من يتكلم فيه في العلم، لا سيما في مسائل العقيدة. مسائل العقيدة الآن صار بعضهم يتبنى أفكارا للجهمية فينشرها ويكتبها ويؤلف على أنها مذهب السلف، وبعضهم يتأثر بمسائل في القدر أو بالقضاء، وبعضهم يتأثر بالمعتزلة إلى آخره أو الإرجاء، فيظن أنها ماذا؟ أنها من مذهب السلف، فيؤلف ويصنف على أنها مذهب السلف، بل يحكي إجماعات على ذلك. ولو علم المسكين أنه ليس أهلا أن يكتب لكفانا وكفى نفسه، لكفى المسلمين من شره وكفى نفسه وسلمة، لأنه ليس كل من ظن أنه من أهل العلم أنه يعلم. لكن لما جمعوا الكتب وأخذوا الشهادات وأخذوا الإجازات ظن ماذا؟ أن هذه تدل على العلم، وليس الأمر كذلك. العلم إنما تفتح الكتاب عند أهل العلم وتقرأ وتضبط وتحفظ، هذا هو العلم، ثم تبحث المسائل على الطريقة العلمية عند أهل العلم. أما مجرد الدالة أو الشهادة أو نحو ذلك لا تدل على العلم. وكم من شخص تخرج من جامعة شرعية وكلية أصول الدين وكلية الشريعة وقسم القضاء، أسماء رنانة كبيرة جدا، لكنه ليس بشيء، صح ولا؟ هذا أمر كان في القديم إذا ذكرناه أنكر علينا، الآن الكل يعترف به، حتى الدكاترة يتكلمون في هذا، وحتى أنهم يطعن بعضهم في بعض، يقول الدكاترة ليسوا من أهل العلم إلى آخره. يقول لا، هذا كله يعتبر ماذا؟ عدولا عن الحق. فلما كتب من كتب لابد من التنصيص على ذلك. قال النووي رحمه الله تعالى، قالوا ولا يأخذ إلا ممن كملت أهليته، يعني العلم تأخذ ممن؟ لابد أن ينظر في من تأخذ عنه، لابد أن يكون ممن كملت أهليته وظهرت ديانته، يعني جمع بين العلم والعمل. رجل فاسق لا تجلس معه، لا يجوز لك أن تأخذ العلم عنه، ولو كان يشار إليه مسبل. بعض الناس يظن أنه من العلم هو مسبل، حينئذ كيف تأخذ علم مسبل فاسق؟ إلا إذا كان يرجح مسألة أخرى حينئذ ينظر فيه، أو لا يكون حليقا. أين السنة النبوية؟ لو كانت سنة ليست بواجب أين هي؟ حينئذ مثل هؤلاء لم يجمعوا بين العلم والعمل. قال وظهرت ديانته وتحققت معرفته واشتهرت صيانته وسيادته، فقد قال ابن سيرين ومالك وخلائق من السلف هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قاعدة من قواعد أخذ العلم، تأخذ العلم ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وجمع بين الأمرين العلم والعمل. قال النووي ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، انظر إلى العلم، هذا الذي يعتني به الإنسان، ليس كثرة الأقوال وكثرة الأسانيد وكثرة الإجازات إلى آخره ليس دليلا على العلم، ولو كان يتكلم بالعلم. قال ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علمه بذلك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة. هكذا قال النووي، مرتبطة، هذا الكلام الذي ندندن حوله دائما، مرتبطة، يعني بعضها لا ينفك عن الآخر، وإذا تصور أنه يمكن أن ينفك فهذا قد حكم على نفسه أنه من أجهل خلق الله. كيف ينفك التفسير عن اللغة؟ أعطوني جوابا، ليس به جواب أبدا، لا يمكن أن يتأتى لشخص يزعم أنه مفسر ثم لم يقرأ إلا الأجرمية، أو أنه فقيه ثم يحارب أصول الفقه، يقول تكفي الورقات، كيف يتأتى هذا؟ أصول الفقه هو الذي يعتمد فيه في الفقه، وكذلك يعتمد فيه في التفسير وفي العقائد، كيف ينفك الفقه عن التفسير، ينفك عن أصول الفقه، وأصول الفقه ينفك عن اللغة؟ هذه كلها مرتبطة، بعضها يخدم بعضا، وهذا لا خلاف فيه، والنووي قديم ليس الآن. حينئذ نقول الذي يتخصص في فن واحد ولا يدري سائر الفنون، هذا بإجماع العلماء أنه ليس من أهل العلم البتة، ليس من أهل العلم، ولا يجوز له أن يفتي في دين الله تعالى إلا اللهم بالمعلوم بالذي بالضرورة، الصلوات الخمس واجبة ونحو ذلك جاز له ذلك. لماذا؟ لأنه لا يتصور كما ذكرت لك السابق أنه ينفك علم عن علم، وهذا كما ذكرت بإجماع لا خلاف فيه البتة. لكن لما جاءت جامعات وجاءت هذه أخرج العلم عن المساجد فأفسدوه، أرادوا أن يصلحوا ويرتبوا الطلاب ويستفيدوا بالشهادات إلى آخره، فأفسدوا العلم وطرائق العلم، ولو بقوا على ما هم عليه سابقا في الحلقات والتعلم والتعليم يكون فيه في المساجد لا لكان أولى وأفسد النيات إلى آخره. قال النووي: ولا يكفي في أهلية التعليم أن يكون كثير العلم، بل ينبغي مع كثرة علم بذاك الفن كونه له معرفة في الجملة بغيره من الفنون الشرعية، فإنها مرتبطة، بعضها مرتبط ببعض. قد يقول قائل: بعض أهل العلم اشتهروا بالحديث وبعض بالفقه وبعض بالتفسير. نقول: نعم، لا ننكر هذا، التخصص بهذا الاعتبار بمعنى أنه يأخذ من كل علم ما يحتاجه ثم بعد ذلك تميل نفسه إلى علم معين، هذا موجود قديم، الصحابة فمن بعده لا إشكال فيه، فابن حجر والنووي إلى آخره متخصصون بهذا الاعتبار. وليس المراد أنه أول ما يبدأ لا يقرأ إلا في الفقه، ثم لا يحسن لغة ولا يحسن حتى قراءة القرآن ولا النظر في الحديث، ولو أراد أن يبحث في تصحيح حديث أو تحسين أو تضعيف لا يحسن ذلك. قل: لا، ليس هذا المراد، ليس هذا المراد، إنما المراد أنه لو أراد أن يتخصص فيأخذ من كل علم ما يحتاجه في النظر في الكتاب والسنة من علوم الآلة وعلم المقاصد، ثم إذا مالت نفسه بعد ذلك أن يكثر النظر في فن ما أو يكثر التأليف أو التدريس لا إشكال فيه. ولذلك لا يوجد عالم من العلماء المعتبرين الذين لهم كلمة في الترجيح والنظر والكتب إلى آخره إلا وتجدهم ماذا؟ فحولا في لسان العرب. انظر النووي له مصنفات في اللغة، انظر ابن تيمية، انظر ابن رجب، ابن القيم، كل هؤلاء الذين لهم كلمة ولهم مرجعية عند طلبة العلم ويستأنسون بكلامهم ويثقون فيهم، لا تجد واحدا منهم إلا وهو جبل في اللغة، جبل في أصول الفقه، في التفسير، في كل مسألة يتكلم فيها ويأتي بما يراه هو، يعني له ماذا؟ له أثر كما يقال الآن، فيبحث المسألة وله ماذا؟ له أثر فيه في المسألة. كلهم على هذا المنوال، من أين جئنا به؟ بشخص لا يؤلف إلا في الفقه ثم لا يفهم شيئا في سائر العلوم، هذا لا يجوز له أن يكتب، لا يجوز له أن يدرس، ولا يجوز لك أنت أصلا أن تسعى له ولا أن تدرس عنده البتة. قال: ويكون له دربة ودين وخلق جميل وذهن صحيح واطلاع تام. قالوا: فلا يأخذ العلم عمن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ، يعني الذي يسمى ماذا؟ الصحفي، الذي يقرأ بنفسه، يقرأ بنفسه، يعني يأخذ الفقه بنفسه، يأخذ التفسير بنفسه. قل: هذا التفسير قد يكون، لذلك يحكى عن الشيخ الأمير رحمه الله تعالى الشنقيطي أنه أخذ التفسير بنفسه، لكنه كان أهلا للنظر، كان جبلا في اللغة، جبلا في الأصول، فأخذ ماذا؟ يعني تمكن من علوم الآلة ثم نظر، هذا قد يحصل. وكم من عالم قد حصل بعض العلوم لكونه قد استقامت عنده الأهلية والأصول فاستطاع أن ينظر بنفسه، هذا لا إشكال فيه، لكن ابتداء أن ينظر فيه في العلم دون أن يكون عنده أهلية سابقة أو تكون عنده قواعد أصول، هذا لا يستطيع. فإن حصل منه ذلك حينئذ خطأه يكون أكثر من صوابه، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال: فلا يأخذ العلم عمن كان أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حاذق، فمن لم يأخذه إلا من الكتب يقع في التصحيف ويكثر منه الغلط والتحريف. ولذلك مر معنا كذلك الفتوى التي سئل ابن حجر الهيتمي في شخص لا يحسن إلا ما أخذه من الكتب بنفسه، وقال: ذلك جاهل عمي لا يجوز سؤاله البتة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: قال الشافعي، إمام الشافعي صاحب الرسالة، أول مصنف بأصول الفقه، قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له: لا يحل لأحد، لا يحل يعني يحرم، لا يحل لأحد، هذه فتوى من الشافعي رحمه الله تعالى، لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به، ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناسخ والمنسوخ، ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن. إذن علم الحديث وعلم القرآن لابد أن يجمع بينهما. قال: وتكون له بصيرا، ويكون بصيرا باللغة، اللغة وما أدراك ما اللغة، لسان عرب، لا يمكن أن يفهم الشرع إلا بلسان العرب، وعلى قدر قوة الناظر والباحث في لسان العرب تكون قوته فيه في النظر في الكتاب والسنة، تلازم بينهما، لأن القرآن نزل بلسان عربي بل بأعلى درجات الفصاحة والتراكيم والبيان، حينئذ قوتك في لسان العرب نحوا وصرفا وبيانا وأدبا وفقها للغة إنما يكون باعتبار نظر في الكتاب. قال: ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن، ويستعمل هذا مع الإنصاف، ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار، يعني بعد ذلك ينظر في ماذا؟ في الخلاف، لئلا يصيب قولا لم يقل به أحد ممن سبق من الصحابة ومن بعدهم. وتكون له قريحة بعد هذا، فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام، هذا يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى سنين. قال: وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي لدين الله، بل لو أفتى فهو آثم. حينئذ من أين جاء التخصص؟ وهذا كلام الشافعي رحمه الله تعالى، قل: ليس عندنا في الشرع ما يسمى تخصصا بهذا الاعتبار، أنه لا يفهم إلا التفسير، هذا لا أصلا لا يتصور أنه لا يفهم إلا التفسير، هذا باطل، لكن باعتبار الوجود. وإلا لو ادعى مدعي من المعاصرين مفسر ولا يحسن لغة العرب، هذا ليس بمفسر، هذا مهرج. لماذا؟ لأنه كيف يفسر كلام الله عز وجل بماذا؟ بغير لسان العرب، هذا بعيد، هذا باطل، حينئذ يكون قد تكلم بغير علم. قال ابن القيم: وقد قال صالح ابن أحمد يا أحمد: قلت لأبي: ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه؟ فقال: ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتية أن يكون عالما بالسنن، عالما بوجوه القرآن، عالما بالأسانيد الصحيحة. وذكر الكلام المتقدم، يعني يجمع بين الكتاب والسنة، علم الكتاب وعلم السنة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا، هو آثم أيضا. قال أبو الفرج بن الجوزي: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمي، يعني يجب على ولي الأمر من وظائفه أن يمنع من يفتي بغير علم، لا أن يؤججهم أو يصدرهم، إنما يجب عليه أن يمنعهم من الفتوى. وهؤلاء بمنزلة من يدل الركبة وليس له علم بالطريق، ركبة، قل هذا من هنا وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس. ومن عجائب العوام أنه إذا أراد طبيبا يسأل ويفحص أي الطبيب أحسن، وليس كذلك؟ بل لو أراد أن يخيط ثوبا لسأل عن خياط الذي يجيد. أما الفتوى هذه مفتوحة، يسأل كل من هب ودب، هذا من العجائب والغرائب. قال: بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى، فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ قال: وكان شيخنا شديد الإنكار على هؤلاء، يعني الذين يفتون في دين الله عز وجل ولم يكونوا أهلا للفتوى، فسمعته يقول، قال لي بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ محتسبا ماذا؟ مثل احتساب على إنكار المنكر، الأمر بمعروف. فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟ يعني تكون رقابة على الأطباء ولا تكون رقابة على أهل الفتوى، كل يفتي بمزاجه؟ قل لا. فقلت له: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب؟ وقد روى الإمام أحمد بن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من أفتى بغير علم كان إثم ذلك على الذي أفتى. المعنى الصحيح الحديث فيه ضعف. والصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولو سألت أهل العلم اليوم ما مقدار العلماء في هذا الزمان لقالوا: قلة، يعدون على رؤوس الأصابع، ولكن ما أكثر المتكلمين في العلم. حينئذ الحديث يدل على ماذا؟ على أنهم رؤوس جهال. كذلك: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. مات العلماء، هل يوجد علماء؟ قالوا: لا، لا يوجد إلا العزيز النادر. إذن ما هؤلاء الذين كثر بالآلاف تكلمون في دين الله عز وجل؟ إذن هم داخلون في ماذا؟ اتخذوا رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن هذا يبين لك أنه ليس كل من تكلم في الشرع حينئذ تنظر إليه. ولذلك مسائل المعتقد لا يجوز لك، لا يحل لك أن تقرأ لمعاصر ولا تعرف هل هو من أهل العلم أو لا. وقد شغف بعض طلبة العلم بالنظر في كتب المعاصرين في مسائل الإيمان وفي مسائل التكفير دون أن يعرف من المتكلم أو الكاتب. قل لا يجوز لك. لماذا؟ لأنك مأمور بصيانة عقيدتك عن الشبه. إذا كنت انتهيت من العلم ونظرت وأمنت الشبهة فلا إشكال، لكن البحث في ماذا؟ البحث يتعلق فيما قد يلتبس عليه بعض الشبهة. لا يجوز له أن يشتري كتابا أو ينظر في كتاب أو يستمع لأحد في مسائل المعتقد دون أن يعرف ما أخذ هذا الرجل. لماذا؟ لأن المسائل صارت تصور بمسائل هي محل نزاع وهي مبنية على أصول، هذه الأصول هي أصول الجهمية والمرجئة. ولذلك مسألة العذر بالجهل عند كثير من القائلين بها الذين يعذرون المشركين بالجهل، هؤلاء مفرعة على أصول لكنهم لا يستطيعون أن يتكلموا أن يصرحوا بها. يعني هذا الفعل المكفر في الظاهر لكونه لم يصحبه اعتقاد، حينئذ لا يمكن أن يتوصل إلى تكفيره البتة، وإنما يأتي لا يستطيع أن يصرح بذلك، يقول لكونه مصدق بالله تعالى، مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يصرح بذلك، لأن لو صرح لا عرف قدره وألصق به بالجهمية صراحة. لكنه يأتي بمثل هذا الغطاء فيقول لك ماذا؟ الإيمان كذا وكذا، يقرر على مذهب السلف، ثم يأتي بمثل هذه المسألة. لا يوجد مكفر عملي البتة. ولذلك خذ فائدة عملية وأنا أجري عليها إلى البارحة. إذا سألك سائل في مسائل تتعلق بمسائل التكفير أو مسائل عذر بالجهل أو بعض الشبه المتعلقة بحديث حاطب أو غيره، أول سؤال قل له هل الأعمال عندك داخلة في مسمى الإيمان أو لا، وثانيا هل الكفر العمل منه أكبر عندك أو لا. الغالب أنه ينسحب. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذه هي التي تؤثر في هذه المسائل. فعدم تكفير تارك الصلاة، كل مرجئ اليوم لا يكفر، كل مرجئ لا يكفر تارك الصلاة. لماذا؟ قطعا هذا لو لم يرد دليل، لكون الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. إذن لا يتصور أن يوجد عمل بالظاهر بالبدن ثم نقول هذا كفر أكبر. لماذا؟ لأن الإيمان والكفر نقيضان. إذن لا يتصور أن يوجد ماذا؟ أنه يكفر بعمل البتة. حينئذ إذا قال تارك الصلاة، ولذلك بعض المرجئة هذا من الغريب أنه يختار أن تارك الصلاة كافر، وهذا باطل على مذهبه. لماذا؟ لأنه يجب أن يقول هذا ليس كفرا بذاته وإنما هو علامة على الكفر. هكذا إذا قال بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان وقال تارك الصلاة يكفر للأدلة، قل أنت تناقضت مع أصلك. كان الأصل أن تجعل الأصل هو صارف للأحاديث الدالة على كفره، بس كذلك تجعله ماذا؟ كفرا أصلا، لأن كل عمل ليس داخل في الإيمان، حينئذ لا يكون مقابله ماذا؟ كفرا. هذا الأصل. فإذا جاء حديث أو جاء يظاهرها أن من ترك الصلاة كفر، حينئذ نقول الأصل أن العمل ليس داخل مسمى الإيمان، فالكفر حينئذ يكون كفرا أصلا. هكذا يضطرد. لكن لو رجح أنه كفر أكبر قلنا تنقضت، كان يجب عليك أن تقول كقول شيخك ماذا؟ أن هذا دليل على الكفر وليس كفرا به بذاته. المراد هنا ماذا؟ المقصود أنك إذا أردت أن تتناقش في هذه المسألة لا تفتح المجال، وإنما قل تعال أولا هل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان أو لا، هل الكفر العمل منه أكبر أو لا. هذان السؤالان قاصمة ظهر. وما سألني سائل وسألته هذين سؤالين إلا وانقطع وذهب دائما. إلى البارحة جاءني سؤال ما قولك في حديث حاطب، قلت أجيبك إن شاء الله بعد أن تجيبني على هذين السؤالين، انتهى أمره. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مراجعة للدرسين السابقين.